قال وانهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا ذكر الصيام المستحب المكروه والمحرم. أما المحرم فهو صيام أيام العيد، والعيد يومان، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر فقط. أول يوم في عيد الأضحى اللي هو واحد من شوال، أول يوم من عيد الفطر عفوا واحد من شوال، وأول يوم في عيد الأضحى اللي هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. هذان اليومان يحرم صومهما، يحرم صومهما، ومن صام هذين اليومين يأثم والعياذ بالله. ثم أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا يجوز إنسان يصوم أيام التشريق. وجاء الاستثناء في أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، يقول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قالوا ثلاثة أيام في الحج هي أيام التشريق، جاء هذا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز صيام يوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، والأفضل ترك هذه الأيام خروجا من الخلاف. لا يصوم الإنسان هذه الأيام حتى من لم يجد الهدي قطعا، فإنه لا يصوم هذه الأيام الثلاثة. أما الذي ليس عنده هدي ولا قاعد في الكويت والبيت وكذا هذا لا يصومها قطعا، محرم أن يصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه يحرم صومها، يحرم صومها.